قال رحمه الله كتاب الجنائز. نعم. يسن تعاهد المحتضر ببل حلقه وتلقينه لا إله إلا الله برفق. نعم، إذا ظهرت على الإنسان علامات الموت فإنه يسن لمن حضره أن يتعاهده برفق، ومن ذلك أن يسقيه الماء برفق، لأن العادة أن حلقه يجف فيبل فمه برفق ويدخل الماء إلى فمه برفق، وأن يلقنه لا إله إلا الله برفق من غير إضجار، لا يضجره، يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان ترك ميت قل لا إله إلا الله، وإنما يترفق به كأن يقول عنده لا إله إلا الله ثم يسكت ثم يقول لا إله إلا الله، فإذا قالها سكت عنه، فإذا قالها سكت عنه، إلا أن يتكلم المحتضر بعدها فإنه يعود لتذكيره بها حتى تكون آخر كلامه من الدنيا. نعم. وتوجيهه إلى القبلة. نعم. وتغميض عينيه إذا مات. نعم، إذا مات الميت فإنه يتبع، فإن بصره يتبع ملائكة، الملائكة التي تصعد بروحه، فيبقى بصره هكذا فيسن تغميضه، فيسن تغميضه. نعم. وشد لحييه. نعم. وتليين مفاصله. نعم. وخلع ثيابه. نعم. وستره بثوب. نعم. ويجب في حقه أربعة أمور. يعني يجب على من علم بموته وجوبا كفائيا أربعة أمور، يجب على من علم بموته وجوبا كفائيا، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، أربعة أمور. نعم. غسله ما لم يكن شهيدا. نعم. وتكفينه. نعم. والصلاة عليه. نعم. ودفنه. هذه أمور واجبة على من علم بموته وجوبا كفائيا. نعم. فإذا أخذ المباشر في غسله ستر عورته. نعم. ثم نوى وسمى. نعم. ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء، يعني يبدأ بإخراج الأذى، يبدأ بإخراج الأذى فيعصر بطنه برفق حتى يخرج ما في بطنه إن كان فيها شيء، ويصب الماء الذاك كثيرا حتى يذهب هذا الأذى. نعم. الصلاة. طيب، نصلي ونرجع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من مجالسنا في هذه الدورة العلمية الموحدة التي أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يزيد مجالس العلم كثرة وسعة في بلادنا وفي بلاد المسلمين. فيتفضل الشيخ عبد القادر جزاه الله خيرا يقرأ لنا من حيث وقفنا، وقد كنا نقرأ في كتاب الجنائز. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أبو بكر محمد عارف خوقير المكي الحنبلي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين. آمين. يقول في كتاب الجنائز: ويكثر صب الماء حينئذ. نعم، علمنا أنه إذا أخذ المباشر في غسله، وقال الشيخ المباشر لأن الغاسل قد يكون صابا للماء وقد يكون مباشرا للغسل، فذكر الغاسل المباشر. إذا أخذ المباشر لغسل الميت في غسله فإنه يستر عورته ثم ينوي غسله. وقد عرفنا سابقا أن غسل الميت للتعبد، أن غسل الميت للتعبد فيغسل ولو كان نظيفا. ثم ينوي ويسمي ويعصر بطنه برفق، فيبدأ بإخراج الأذى وتنظيفه من هذا الأذى، فيعصر بطنه برفق، وعند العصر يكثر صب الماء على الموضع ويستمر في عصر البطن برفق حتى ينقطع الأذى، حتى ينقطع الأذى. نعم. ثم يلف على يده خرقة فينجيه. نعم. ثم يلف على يده خرقة فينجيه، يعني يدخل يده وقد لف عليها خرقة من تحت ساتر العورة وينجيه ويغسل يعني موضع خروج الأذى. نعم. وحرم مس عورة من له سبع. حرم مس عورة من له سبع فأكثر، فلا تمس عورته. والمس كما علمنا هو المباشرة، بأن يباشر الجلد الجلد، ولذلك قلنا إنه إذا أراد أن ينجيه يضع خرقة أو نحوها على يديه حتى لا يمس عورته. نعم. ثم يدخل في إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه. نعم. ثم يضع شيئا من الماء على إصبعيه وعليها خرقة، وتكون هذه الخرقة مبلولة، فيدخل ذلك في فمه، يعني يضع الماء على إصبعيه حتى لا يؤذي الميت عندما يدخل الإصبعين في فمه، ثم ويضع خرقة على إصبعيه وعليها ماء تكون مبلولة من أجل أن ينظف فمه، فيمسح أسنانه ونحوها حتى ينظف فمه. نعم. وفي منخريه فينظفهما. نعم، يعني يدخل إصبعيه في أنفه وينظفهما ويتجنب ما يؤذي، يتجنب ما يؤذي. نعم. ولا يدخلهما الماء. ولا يدخلهما الماء، يعني لا يدخل الماء يعني فيهما، وإنما ينظفهما. نعم. ثم يوضئه. ثم يوضئه، فيبدأ بمواطن الوضوء. هل المقصود أن يوضئه أو المقصود أن يبتدئ بأعضاء الوضوء؟ من أهل العلم من قال يسن أن يبدأ بأن يوضئه وضوءا، ومن أهل العلم من قال لا يسن أن يوضأ الميت، وإنما يسن أن يغسل، ولكن يبدأ بمواضع الوضوء، يبدأ بأعضاء الوضوء، والأمر محتمل. نعم. ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. نعم، يغسل رأسه ولحيته بمنظف، بمنظف، وقد كان المنظف قديما هو السدر، والسدر له رغوة وله حثالة، له رغوة وله حثالة تبقى، فكان الناس يتنظفون بالرغوة في الشعر مثل الشامبو عندنا الآن، ويتنظفون في البدن بالحثالة تزيل الوسخ الذي على البدن. فكذلك قالوا في الميت يغسل شعره ولحيته برغوة السدر، برغوة السدر، وإن استغني عن هذا بالشامبو ونحوه فلا بأس، المهم أن يغسل بمنظف يناسب الشعر. نعم. وبدنه بثفله. وبدنه بثفله، الثفل هذا وهو حثالة السدر التي تبقى، على عادة الناس في ذلك الزمان أنهم ينظفون البدن بذلك. نعم. ثم يفيض الماء. ثم يفيض الماء على جسده، ثم يفيض الماء على جسده. وسنة تثليث، يعني سنة تثليث أن يعني يفيض الماء عليه 3 مرات، هذه سنة. نعم. وتيامن، أن يبدأ بميامنه، أن يبدأ بميامنه. نعم. وإمرار يديه على بطنه كل مرة، وإمرار يديه على بطنه كل مرة عند يعني أول الأمر، عند أول الأمر من أجل إخراج الأذى منه. نعم. فإن لم ينقى زاد حتى ينقى. نعم. إن لم ينقي إمراره يده على بطنه من مرة يزيد مرة ثانية وثالثة كما قلنا حتى يعني ينقى. نعم. وسن كافور، سن أن يجعل في غسله كافور، أن يجعل في غسله كافور. قال العلماء الكافور من خواصه أنه يبعد دواب الأرض، فإذا وضع في الغسل فإنه إذا دفن يتأخر أكل الدود له، يتأخر أكل الدود له. نعم. وسدر في الأخيرة، وسدر في الأخيرة، يوضع سدر في الأخيرة. نعم. وخضاب شعر، وخضاب شعر إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. نعم. وقصد شارب، نعم، إذا احتاج إلى ذلك. وتقليم أظفار إن طال، يعني الشارب والأظفار إن طال فيفعل به ذلك كما يفعل الحي، كما يفعل الحي. نعم. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، نعم، يجنب محرم مات ما يجنب في حياته، فلا يوضع عليه طيب ولا يعني يغطى رأسه، ولا يغطى رأسه. نعم. وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، أنه أي أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، ويصلى عليه ويدفن. أما إذا كان دون ذلك فإنه لا يصلى عليه، وإنما يوارى، يوارى في مكان، يدفن في مكان يبعده يعني عن الحيوانات ونحو ذلك، إذا كان دون الأربعة أشهر، دون الأربعة أشهر. أما إذا بلغ الأربعة أشهر فإنه يجب أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن. نعم. وإن تعذر غسل الميت يمم، وإن تعذر غسل الميت لسبب من الأسباب، كأن كان كأن مات محترقا لو غسل لسقط جلده، فإنه ييمم، فإنه ييمم، لأن التيمم يقوم مقام الغسل في حق الحي. نعم. قال رحمه الله: وسن تكفين رجل في 3 لفائف بيض ويجعل الحنوط فيما بينها. نعم. هذه السنة أن يكفن الرجل في 3 لفائف وأن تكون بيضاء، هذا الأفضل وهذه السنة، وأن يجعل الحنوط فيما بينها. نعم. ومنه بقطن بين أليتيه، أي يجعل من الحنوط بقطن، في قطن يجعل بين إليتيه. نعم. وعلى منافذ وجهه، نعم، على منافذ وجهه، على فمه وعلى عينيه وعلى أنفه يوضع قطن وفيه حنوط، وفيه حنوط. نعم. ومواضع سجوده، ومواضع سجوده، ومواضع سجوده. نعم. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. نعم. ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك. نعم. ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، نعم، يجعل أكثر الفاضل عند رأسه. نعم. وسن لامرأة 5 أثواب، نعم، إزار وخمار وقميص ولفافتان، هذه السنة. نعم. ولصغير قميص ولفافتان، نعم. والواجب، هذا الكمال، هذا الكمال، هذه السنة. نعم. والواجب ستر ثوب، والواجب ثوب يستر جميع الميت، يعني لو لم يوجد إلا ثوب أو قماش يستر الميت فإنه يكفي في حصول الواجب، في حصول الواجب. وحتى لو وجد وستر بثوب يستره فإن الواجب يسقط، لكن الكمال في التكفين ما ذكره المصنف. نعم. قال رحمه الله: فصل. السنة أن يقوم، السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. السنة في الصلاة على الميت أن يقوم الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، وعند وسط المرأة. نعم. ويكبر أربعة، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة. نعم، يكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ. فالتعوذ مشروع، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة. وإن أمكن أن يقرأ سورة فيشرع، يعني إذا كنت خلف الإمام وقرأت الفاتحة وما كبر الإمام يشرع أن تقرأ سورة. نعم. ويكبر أربعة، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، يعني في الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية. نعم. كالتشهد. نعم. ويدعو في الثالثة فيقول الله، يدعو في الثالثة للميت، والأفضل أن يدعو بما ورد. فإن دعا للميت ولو بغير ما ورد فإن المقصود يحصل، فإن المقصود يحصل، لكن الأفضل والأكمل أن يدعى له بما ورد. نعم. فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. نعم. وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قاله الفقهاء لأن الصغير ليس عليه ذنب، ليس عليه ذنب. والظاهر والله أعلم أنه يدعى للصغير بما يدعى به لسائر الموتى، ولذلك جاء في الدعاء وصغيرنا، وصغيرنا، فيدعى له بما يدعى به لسائر الموتى. وإن دعا بهذا الدعاء فلا بأس، إن دعا بهذا الدعاء أو بغيره فلا بأس، فإن المقصود أن يدعو للميت. نعم. ويقف بعد الرابعة قليلا، يعني يكبر الرابعة ويقف قليلا، أي يسكت قليلا. نعم. ويسلم واحدة عن يمينه، يسلم واحدة عن يمينه. نعم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. أما رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فثابت، وأما رفع اليدين في بقية التكبيرات فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مع كثرة ما صلى على الأموات، وإنما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح. فمن رفع يديه مع التكبيرات فهو على خير، ومن اقتصر على رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام فهو على خير. وعندي أن هذا أفضل، أن هذا أفضل، فإن المعلومة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين جدا على نقل كل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على أموات كثيرين، ولم ينقل الصحابة أنه كان يرفع يديه في التكبيرات. فالأفضل فيما يظهر لي والذي أعمل به أن الرفع إنما هو في تكبيرة الإحرام فقط، ومن رفع فهو على خير، لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو المعروف بالأثري رضي الله عنه وعن أبيه. نعم. قال رحمه الله: واجبها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. نعم. ومن فاته شيء منها قضاه على صفته. نعم، من فاته شيء من صلاة الجنازة فأدرك بعضها فإنه يقضي ما فاته على صفته، فيكبر ويقرأ الفاتحة ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كانت الجنازة تبقى بعد الصلاة. إذا كانت الجنازة تبقى بعد الصلاة. أما إذا كانت ترفع فورا فإنه يسرد التكبير ويسلم، يسرد التكبير ويسلم. ومن لم يصلي عليها جاز له أن يصلي عليها في المقبرة قبل أن تدفن، ويجوز لمن صلى عليها في المقبرة أن لمن صلى عليها في المصلى أن يصلي عليها مع من يصلي عليها في المقبرة، يجوز، لأن الصحابة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة صلوا معه، ومنهم من كان قد صلى عليها. فإن لم يدرك الجنازة قبل أن تدفن وأدرك بعد أن دفنت فإنه يصلي عليها في قبرها ولو بعد يوم أو يومين، وأعلى ما علمناه إلى شهر، أعلى ما علمناه إلى شهر. ولذلك نحن نقول للناس يعني من مات أبوه أو أخوه وهو غائب فلا ينبغي أن يأمر بتأخير دفنه حتى يدرك الصلاة عليه. نعم، يجوز إذا كان يوضع في ثلاجة بحيث لا يتأذى يجوز أن يؤخر، لكن الأفضل أن يعجل بالميت. فإذا مات قريب للإنسان فالأفضل أن يأمر بالتعجيل به والإسراع به، ثم إذا جاء يصلي عليه ولو في القبر، ولو في القبر. وهذا الأفضل وهذا الأكمل. وهذا الأحسن للميت أن يعجل به. نعم. قال رحمه الله: فصل: يسن تربيع في حمل جنازة وإسراع بها. نعم، يسن تربيع بأن يعني تكون على هيئة التربيع في حمل الجنازة، فيحمل واحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا، وإسراع بها. هذه السنة، يعني الدخول تحتها ويأتي ناس مع الجانب من هنا وهنا رغبة في الخير، هذا قد يسبب إسقاط الميت وقد يسبب يعني إزعاج الذين يحملونها. فالخير والكمال أن يحملها أربعة ما لم يعجزوا عن ذلك، فإذا عجزوا عن ذلك يعانون على هذا. نعم. والدفن في الصحراء أفضل، وإسراع بها يعني يسرع بها فيعجل بها، فلا يمشى بها الهوينة كما يفعل بعض الناس، يمشون بالميت الهوينة ويقولون نحن نحبه لو أسرعنا به كأن يعني نريد أن نتخلص منه، ولا يجرى بها جريا وإنما يسرع بها. نعم. والدفن في الصحراء أفضل، الدفن في الصحراء أفضل، لأن الدفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البقيع، وقد علمنا أن البقيع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحراء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد أحيانا إلى تلك الجهة، يصلي العيد أحيانا في إلى تلك الجهة. قال العلماء والحكمة في ذلك يعني أن لا يحتاج إلى المكان في البنيان، أن لا يحتاج إلى المكان في البنيان فيدفن في الصحراء. نعم. ويكفي ما يواريه عن السباع والرائحة، هذا المقدار الواجب، هذا المقدار الواجب أن يحفر له ليدفن فيه ما يكفي ليواريه عن السباع والحيوانات التي تأكل اللحم، ويقطع الرائحة، يقطع الرائحة فلا تخرج يعني رائحة. نعم. وسن كون القبر ملحودا، هذا الكمال، سن كون القبر ملحودا بأن يلحد فيه من أسفل لحد يدخل فيه الميت، وهذا إذا كان يمكن، أما إذا كان لا يمكن فإنه يشق، ولذلك كان اللحد لأهل المدينة والشق لأهل مكة، لأن المدينة، لأن أرض المدينة تقبل هذا، أما أرض مكة فيصعب فيها اللحد، فإذا كانت الأرض يعني سهلة يمكن أن يلحد فيها فالأفضل اللحد، وإذا كان لا يمكن فإنه يشق له. نعم. وأن يعمق، وأن يعمق، يعمق يعني القبر، هذا الأفضل والأكمل. قلنا إن الواجب ما يواريه عن السباع ويقطع خروج الرائحة، لكن الأكمل أن يعمق القبر. نعم. ويوسع بلا حد، يوسع بلا حد يعني بلا تحديد معين، فلا يقال مثلا 3 أمتار، لا يقال نصف متر، يوسع، فإذا حصل التوسيع كفى، إذا حصل التوسيع كفى. نعم. وقول مدخل الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم. ووضعه على شقه الأيمن وخده على التراب، ويجب استقبال القبلة. نعم. ويحرم البناء والتجصيص، يحرم البناء على القبر، يحرم البناء على القبر فلا يبنى على القبر. نعم. والتجصيص، فلا يجصص ولا يوضع عليه الإسمنت ونحو ذلك. نعم. والوضع، والوضع عليه بالنعل، يحرم المشي على القبور، يحرم المشي على القبور، فلا يجوز للإنسان أن يمشي على القبور لا بنعل ولا بغيرها، ويحرم على الراجح أن يمشي بين القبور بالنعل، أما في الطرق في المقبرة فلا حرج، في الطرق في المقبرة لا حرج، لكن أن يمشي بين القبور ذاتها بالنعل فالراجح أنه حرام، الراجح أنه حرام. أما أن يمشي في الطرقات يعني التي معدة في المقبرة كما نرى في البقيع نحو ذلك فهذا لا حرج، وهذا فيه الجمع بين كون الميت يسمع قرع نعالهم وما ورد من النهي من المشي بالنعل، فإنه يسمع قرع نعالهم لأنهم يسيرون في الطريق بنعالهم، والنهي إنما هو عن المشي بين القبور بالنعل. نعم. والكتابة عليه، والكتابة عليه ولو بكتابة اسمه، بعض الناس يكتب المرحوم فلان بن فلان توفي سنة كذا، ولربما كتبوا تحت الفاتحة، وهذا غير مشروع، وهذا غير مشروع، تحرم الكتابة على القبور ولو أن يكتب قبر فلان. بعض الناس يقول أنا أكتب من أجل أن أعرف القبر، نقول علم القبر بعلامة غير الكتابة، علم القبر بعلامة غير الكتابة. نعم. وسن لغير امرأة زيارة القبور، سن لغير امرأة، لا شك أن الرجال تسن لهم زيارة القبور، والحكمة من ذلك أن يتذكروا الموتى وأن يتذكروا الآخرة وأن يحسنوا إلى الموتى بالسلام عليهم والدعاء لهم، وأن يعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حكمة زيارة القبور، أن يتعظ الإنسان، أن يتذكر الموت، أن يتذكر أنه ميت، أنه إذا رأى القبور يتذكر أنه في يوم ما سيكون تحت هذا التراب، ويتذكر الآخرة، فإن من مات قامت قيامته. وللأسف أن كثيرا من الناس اليوم أصبحوا يدخلون المقابر كأنهم يدخلون الأسواق، يتحدثون بأمور الدنيا، ولربما تضاحكوا، ولربما يعني حصل ما حصل مما لا يليق أن يعمل في المقابر. ينبغي للإنسان إذا دخل المقبرة ولو ليدفن ميتا أن يتذكر الآخرة، وأن يتعظ، وأن يتذكر أنه ميت، وأيضا أن يحسن إلى الموتى بالسلام عليهم والدعاء لهم، وأن يقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يكون الغرض من الزيارة غير هذا، لا يجوز أن يكون الغرض من الزيارة غير هذا. أما المرأة فالراجح من أقوال العلماء أنها يحرم عليها أن تزور المقابر، يحرم عليها أن تزور المقابر، لكن إن مرت بالقبور فلها أن تسلم على أهل المقبرة وتدعو لهم. وهل يلزم أن ترى القبور؟ بعض العلماء يقول هذا، يقول حتى ترى القبور، فإن مرت بالمقبرة وهي لا ترى القبور ما تسلم عليهم وتدعو لهم. والذي يظهر لي والله أعلم أنها إذا مرت قرب المقبرة جاز لها أن تسلم على الأموات وأن تدعو لهم. وعلى هذا يحمل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها. أما أن تزور المرأة القبور بقصد زيارة القبور فهذا حرام على الراجح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وزوار هنا المقصود بها التقليل لا التكثير، كما في قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. المقصود أن الله لا يظلم شيئا، فالمقصود بهذا الحديث أن لا تزور المرأة ولا مرة، لكن إن مرت بالمقابر فإنه يجوز لها أن تسلم وتدعو. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. وقول زائر ومار بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وتسن تعزية المصاب بالميت إلى ثلاث. وقول نعم، تسن تعزية الميت أي تسليته عن مصابه، تسليته عن مصابه بما يذهب حزنه بعد الموت مباشرة. ما يلزم يا إخوة حتى يدفن الميت، بعض الناس يموت الميت ويلقى ابنه، لكن قبل أن يدفن الميت فيجلس معه ولا يعزيه، حتى إذا دفن الميت جاء وعزه، هو عند نزول المصيبة يعزى. فإذا مات الميت شرعت التعزية، شرعت التعزية. قال: إلى ثلاث، أي أن من لقي من مات له ميت يعزيه إلى ثلاث، فإذا زادت عن ثلاث لا يعزي. من أين أخذوا هذا؟ أخذوا هذا من إحداد المرأة على ميت غير زوج، فإنها تحد عليه ثلاث ولا يجوز أن تحد فوق ثلاث. فقالوا: فهذا دليل على أن المصيبة باقية هذه الثلاث، وذلك تحج من أجل المصيبة ثلاثا، فإذا زادت عن الثلاث يكون حر المصيبة قد ذهب. والراجح والله أعلم أنه لا حد لمنتهى التعزية، فيعزى ولي الميت وقريبه ما دام حزنه باقيا، ما دام حزنه باقيا. أما إذا سلى فإنه لا يذكر، فإنه لا يذكر. فلو لقي الإنسان يعني قريب الميت بعد 5 أيام ورأى أنه لا زال حزينا، أو ما خاف أنه لو عزاه يذكره، فإنه يعزي. يعني مثلا إنسان مسافر ومات والد يعني صديقه، وجاء بعد 5 أيام أو 6 أيام ولقي صديقه، يعزيه، ما في بس، يعزي. إلا إذا خشي أنه لو عزاه لنقض عليه الأمر وأعاد حزنه فيتجنب هذا. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. وقول ما ورد، وقول ما ورد كأن يقول لله ما أعطى ولله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، أو لكل شيء عنده بأجل مسمى أو نحو ذلك، أن يقول أعظم الله أجركم وغفر لميتكم. نعم. ويجوز البكاء على الميت؟ يجوز البكاء على الميت، لأنه رحمة، رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، فيجوز أن يبكي الإنسان إذا بلغه أن أحدا يحبه قد مات، يجوز أن يبكي، لا حرج، ولا يطلب منه أن يمنع دمعه من الخروج، فالبكاء رحمة في قلوب عباد الله سبحانه وتعالى. ولذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم. نعم. ويحرم ندب، ويحرم ندب، يحرم أن يندب الميت ويذكر فيه أوصافا، سواء كانت فيه أو لم تكن فيه، أو لم تكن فيه. بعض الناس الله المستعان إذا مات له الميت، وهذه لابد عندهم عادة، يا جبل يا جبل قد انهد، ذهبت صغيرا، موت في 90 صغير والله، ويبدأ ندب. ما يجوز، ما يجوز، لا يندب. نعم. ونياحة، ونياح النوح وشق الجيب ورفع الصوت بالبكاء على الميت، هذا حرام، ما يجوز. وللأسف بعض الناس يستأجر النائحات بمال الميت ومال الأيتام، ففي متخصصات في النياحة، وبعض الناس إذا رأى أن يعني قريبه سيموت يذهب ويتفق معهم، هذا في الحقيقة يعني جهل بالدين عظيم. فالنياحة حرام. نعم. وشق ثوب ولطم خد، يعني إظهار التجزع، إظهار الجزع حرام، لا بشق الثياب ولا بلطم الخدود، فليس هذا من طريق المسلمين، ليس هذا من طريق المسلمين. انتهينا من الصلاة. جلعت. والصلاة خير العمل، فإن صلحت الصلاة صلح سائر العمل. والله ما استطعت لها، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ها؟ لا أدوى، نشوف بعدين المختصر، لكن قصدي بما يعني طلب منا الله، يعني حقيقة يا شيخ عبد القادر والله إني نويت أن أشرحه كله، لكن هذا الذي تيسر ما نستطيع أن ندخل في كتاب الزكاة، يعني نتعب ونتعب الإخوة، فلعلنا نقف عند هذه يعني النقطة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما شرحنا خيرا وبركة. والمقصود كما قلت أن يعرف طلاب العلم بهذا المختصر المفيد الذي يسهل حفظه، يسهل حفظه، فهو من أحسن المتون من جهة يعني السهولة، ومن جهة سهولة الحفظ. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن من النافع لطالب الفقه أن يحفظ متنا، أن يحفظ متنا، لأن حفظ المتن يحصل به أن يعرف ترتيب المسائل في الفقه، ويحصل به أن يتذكر المسائل، أن يتذكر. صعب جدا أن تتذكر الفقه بأدلته بتفاصيله، لكن إذا كنت تحفظ متنا فإنك كلما كررت المتن تتذكر المسألة، ويعود إلى ذهنك ما قد سمعته من شروح وغير ذلك. فجميل جدا أن يحفظ طالب العلم متنا فقهيا، لا ليتعبد بألفاظه، وإنما لينتفع بما فيه. ففي حفظه يعني شيء كثير وخير كثير. ومن أحسن طرق طلب العلم أن يحرص طالب العلم على حفظ متن معتمد في الفن، لكن لا يشغل نفسه عن العلم بحفظ المتون. بعض طلاب العلم مولع بحفظ المتون، وهذا لا بأس به إذا لم يصبح إسرافا. بعضهم ينتقل من متن إلى متن حتى يصبح شيبة، ما يدرس ولا يحضر عند أهل العلم ولا يحضر حتى يصبح مثلي. لا، جميل الاعتدال. بعض الناس يزهد في المتون ويقول هذا كلام البشر وكيف تحفظ كلام البشر، وهذا في الحقيقة غير صحيح. وبعض الناس يتوسع في المتون. جميل أن تحفظ في كل فن متنا تضبط به الفن، وتجعله طريقا للمراجعة، تجعله طريقا للمراجعة، ولكنك لا تقتصر عليه. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع وزاد الله الجميع خيرا وبركة وعلما، ونفع بالجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، ورضي عنا به وجعله طريقا إلى الجنة. زادكم الله حرصا ووفقكم. وأكرر ما قلته في أول المجالس اليوم، الله الله في العلم، احرصوا على مجالس العلم النافع. والله يا أخوة، والله إنه لا يحزنني أن يأتي طلاب من دول كثيرة قد يقل العلم فيها يأتون إلى الجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تجد لهم وجودا في مجالس أهل العلم. أنعم الله عليك بأن كنت في المدينة، وأنعم الله عليك بدروس عظيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعظم بركتها ويعظم خيرها ويعظم نفعها. لا تفرط يا أخي، اغتنم الوقت. والله إن الذي قلبه حي إذا تقدم به السن يندم على مجالس فرط فيها من مجالس أهل العلم. والعلم لا يشبع منه، بحور زاخرة. فوصيتي يا إخوة أن تعرفوا قدر النعمة التي أنعم الله بها عليكم، وأن تصونوها وأن تحرصوا على تنميتها. احرصوا على العلم وعلى مجالس أهل العلم الذين يبذلون العلم النافع، الذين عرفوا بالخير وعرفوا بالتوحيد وعرفوا بالسنة، وتواصوا بهذا، وأوصوا إخوانكم وانصحوا إخوانكم. فإني أقول إن الأمة لا تزال بخير ما وجدت فيها مجالس العلم النافع وحرص فيها طلاب العلم على العلم. وسبحان الله يا أخي، حتى في نفسك، انظر في نفسك أنت قبل أن تزداد من العلم، لست كما أنت بعدما ازددت علما. أصبحت تعرف كيف تصلي، وإذا نابك شيء في الصلاة تعرف، أصبحت حتى في المعاملات، حتى ولله الحمد والمنة. والناس بحاجة، بحاجة عظيمة لهذا العلم. الناس يتفننون في بث ما يريدون، فينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على التحصيل وعلى بث العلم الذي يحصلونه ولو القليل، ويوصلونه إلى الناس. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.